محمد بن بشار حدثنا عمر حدثنا شعبة عن زبير بن الأيامي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك فيه شيء. فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال إن عندي جدعة فقال اذبحها فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال قال مطفف عن عامر عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة ثم نسكه وأصاب سنة المسلمين. حدثنا مسدد حدثنا اسمه وهذا احتج به العلماء على أن السنة في الأضاحي أن تكون بعد الصلاة وأن ما يقدم قبل الصلاة هو لحم قدمه الإنسان لأهله. والسنه ليس على ان الاصل في الامور العموم وان الاحكام عامه. فكونه صلى الله عليه وسلم يخاطب واحدا كما لو خاطر المئات والالوف فالحكم يعم الجميع الا اذا نص على ان هذا الشيء خاص بفلان مثل قوله في هذا الرجل ولن ترجع على احد بعدك يعني الجدع عن الماس الجدع عن الماس لا ترجع على احد غير هذا الرجل ابو برده بن نيار. اما جاء عن الظان فتجزي للجميع. الاصل في الاحكام هو العموم فقوله لواحد كقوله لمئات والاف عليه الصلاه والسلام وسواء كان المخاطب رجلا او امراه الا اذا علم ان هذا الشيء يخص فلان والا فالاصل العموم لان الله بعثه للجميع عليه الصلاه والسلام. نعم يتقدم البحث في هذا وأن اختلفوا منهم من قال في حقهم من طلوع الفجر وهو مثلهم أهل منى في الهدايا والأضاحي وقال آخرون بل بعد ارتفاع الشمس قد الرمح مضي قدر الصلاة يعني بالتقدير الإنسان إذا ارتفعت الشمس مضى قدر الصلاة تبح البوادي والمسافرون وأهل منى فلحوط لهذا مثل ما قال بعض العلماء يتأخر حتى تطلع الشمس ترتفع يمضي قدر الصلاة ثم يذبح وإن ذبح في أول النهار أجزأت لأن الرسول لما سئل عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي يعني يوم العيد قال لا حرج عليه الصلاة والسلام ولم يقل له هل نحرت قبل الشمس أو بعد الشمس. نعم يدل على أن الأمر يوم العيد عام لمن ليس عندهم صلاة. نعم يوم العيد يوم لهم يوم أضاحي لو كان في التفصيل قال سأله قال هل ذبحتها قبل الشمس أو بعد الشمس لكن من كان عندهم صلاة فالحكم مربوط بالصلاة. نعم. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن بعدة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة قال رحي بها. يعني من الضال كما هو معروف. نعم. باب الأضحية للمسافر والنساء. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحارت بسره قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال ما لك أنا بست قالت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر

ولو غير تامة يعني الصحابي الجليل، لكن إذا تمم الصفوف يكون أكثر كالفريضة، لأن قد يضعفون عن هذا لأجل سرعة أخذهم من الجنازة، ولا سيما إذا طال الصف. لا يمين يكون أحنا يكون خلفه ما في متاع ما في متاع بس ما عن الصلاة على اليسار. نعم ليش في جانب الإمام عبد الله عنه رغم وجوده أمكنه ما لا لا ما حصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد. قلت لي من ناحيه الدكتور. اما النبي لما صف عن ابن عباس جعله عن يمينه يمين واحد، فلما صف جابر الجبار خلفه جعله خلفه. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى. من؟ صف يصفون على الامام. ما لها صف الا اذا كان واحد فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضربت بالجدع من المعد لأن يسري عن أحد من بعده. حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله عنه قال ضحى خاوزي قال له ابو بردة قبل الصلاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تشاف اللحم فقال يا رسول الله ان عندي جادلا جدعه من الشعر قال ازحها ولا تصلح لغيرك ثم قال من ذبح قبل الصلاه فانما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاه فقد تم نسكه واصاب سنه المسلمين تابعه عبيد عن الشافعي وابراهيم تابعه عبيد عن الشامي وإبراهيم شاكل حويدة وعليدة شاكل تابع العين تابع مطرفا عبيدة بضم العين وفتح الموحدة ابن معتب طيب بضم نعم هذا عنده قلت أن عبيدة هو بصيغة التصريف تابعه عبيد عن الشعبي وإبراهيم تابعه وفيع عن حرين عن الشعبي وقال عاصم وداود عن الشعبي يعني عن أغلب وقال زبيد وفراس عن الشعبي وقال زبيد وفراس عن الشعبي يعني جدع وقال أبو الأحوص تقدم هذه تقدم غير مرة وأنه دليل على أن الجدع من المعز لا يفزي إلا عن هذا الرجل أنها رخصة خاصة بأبي بردة وما سواه ليس له رخصة أما جدع الظن فيفزي عن الجميع. نعم وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عن أخ جدع وقال ابن عون عن أخ جدع عن أخ لبن حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي بحيفة عن البراء رضي الله عنه قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها قال ليس عندي إلا جدعة قال شعبة وأحسبه قال هي خير من مسلمنا قال جعلها مكانها ولم تجزي عن أحد من بعده قال هذا بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال على أخي من جدعة جدع يعني ما تولد خاصة ست أشهر يعني ما تمت السنة لكن هنا يقول جدع عناب اللبن يعني عاشت باللبن غبيت على اللبن غذيت باللبن في البيت داجل باب من ذبح الأضاحية بيده حدثنا آدم بن أبي رياس حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفائه ما يسمي ويكفر فذبحهما بيده كلم على قدمه على صفائهما قوله فرأيته واضعا قدمه على صفائهما أي على صفاح كل منهما عند ذبحه والصفاح بكسر الصاد مهملة وتخفيف الفاء وآخره حاء مهملة الجوارب والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية

ويحتمل أن يكون أطلق على لحم الأضحية لحم الهدي لمناسبة أنه كان بمنى. نعم. وفي هذه الأحاديث من الفوائد غير ما تقدم نسخ الأثقل بالأخف، لأن النهي عن اتخاذ لحم الأضحية بعد ثلاث مما يدخل على المضحي. ويقع نسخ الأثقل بالأخف، ويقع العكس العكس نسخ الأخف بالأثقل، كل هذا واقع. نعم. وسن في الادخار اخف منه. وفيه رد على من يقول ان النسخ لا يكون الا بالاثقل بالاخف. وعكسه ابن العربي زاعما ان الابن في الادخار نسخ بالنهي، وتعقب بان الادخار كان مباحا للبراءه الاصليه، فالنهي عنه ليس نسخا، وعلى تقدير ان يكون نسخا ففيه نسخ الكتاب بالسنه، لان في الكتاب الاذن في اكلها من غير تقييد، لقوله تعالى كلوا منها واطعموا، ويمكن أن يقال إنه تخصيص لا نسخ وهو الأظهر. كتاب الأشربة. باب قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أتي به في إيليا بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن، فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو أخذت الخمر غوت أمته. تابعه معمر بن الهادي وعثمان بن عمر عن الزهري. الحمد لله. حدثنا مسلم بن إبراهيم. تابعه معمر بن الهادي وعثمان بن عمر الزبيدي عن الزهري. جاء الزبيدي كمن يسأل الشرح. قوله تابعه معه ابن هادي وعثمان بن عمر عن الزهري يعني بسنده، ووقع في روايه ابي ذر زياده الزبير مع المذكورين بعد عثمان بن عمر. ماشي. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا قتاده عن انس رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري، قال من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد. اللهم المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وقع من أزمان طويلة، قلة العلم، ظهور الجهل، سوء الزنا، شرب المسكرات، هذا وقع من أزمان وكثر، ولا شك أنها دليل على أن الناس في آخر، وأن الناس في آخر الزمان وفي زمن الغربة. والله المستعان، لا حول ولا قوة. وهذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يفيد أمرين: الأمر الأول أن علم من علام النبوة ودليل على أنه رسول الله، فإن أخبر بغيب لم يقع فوقع كما أخبر. والأمر الثاني الحذر، أن المؤمن يحذر لئلا يصيب ما أصاب الناس، وهو الجهل وقل العلم وغش الزنا وشبه الخمر، فاحذر ان تكون من هؤلاء، يعني احذر، هذا واقع، لكن احذر ان تكون منهم، احذر ان تكون من يعرض عن الدين ويصاب بالجهل او يبتلى بهذه المحارم الخبيثه. هكذا المؤمن يستفيد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وان ما اخبره واقع، اخبر به واقع، ويفيد الحذر. نعم، المقصود الحذر من ان تقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن بن المسيب يقولان قال ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. عن ابي هريره. نعم. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال ابن شهاب واخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان ابا بكر كان يحدثه عن ابي هريره ثم يقول كان ابو بكر يلحق معهن ولا ينتهب نخبه ذات شرف يرضع الناس اليه ابصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. وهذا عند اهل السنه والجماعه

فقال لا بأس به، وأما إذا صار بحال بحيث أنه يسكر مع شد من شدته فيحرم حينئذ قليلا كان أو كثيرا. نعم. وكرمان هذا الذي يشرب سمي به لما يرتفع في رأسه من الزبد. نعم ولبات من ذلك. نعم هذا ما في عقائدة ما أسكر كثير البقاد الحرام. نعم ما في عقائدة. نعم ما أكثر كثيره فقليل وحرام. قرأت بالعيش بحثا يقول قليل ما أكثر حرام إذا كان مائعا، أما إذا كان جلدا فالقليل ليس حراما. ما أدري ماذا صحة هذا من كيسة. هذا من كيسة. نعم ما عليه عملها. النبي عليه السلام قال ما أكثر كثيره فقليل وحرام، ولم يقل ذاك بطن ولا كامل. كل ما أكثر كثيره فقليل وحرام سواء كان يؤكل ولا يشرب. نعم حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن الشهاد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ان عائشه رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجسم فقال كل شراب اسكر فهو حرام. حدثنا ابو جمال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان عائشه رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجسم وهو نبيذ العسل فكان اهل اليمن يشربونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب اسكر فهو حرام. وعن الزهري قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبهوا في السباع ولا في المزفت. وكان ابو هريره يلحق معها الحنتن والنقير. باب ما جاء في ان القمر ما قام من الشراب. محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في ان القمر ما قام العقل من الشراب. حدثني احمد بن ابي رجاء حدثنا يحيى بن ابي حياب السمي عن الشعبي بن عمر رضي الله عنه قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد نزل تحريم القمر وين خمسه اشياء العنب والتمر والحنطه والشعير والعسل والقمر ما قامر العقل وثلاث. وجدت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارق ما حتى يعهد الينا عهدا الجد والكلاله وابواب من ابواب الحفاء. قال قلت يا بام فشيء يصنع بالسند من الارض؟ قال لا فلم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال على عهد عمر. وقال حجاج عن حماد عن ابي حيان وكان العنب الزبيب. حدثنا حصر بن عمر حدثنا شعبه عن عبد الله بن ابي الصغر عن الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر قال الخمر تصنع من خمسه من الزبيب. عن الشافعي عن الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر قال الخمر تصنع من خمسه من الزبيب والتمر والحنطه والشعير والعسل. حسن ما بلع عمر ذاك الوقت وغالبها في المدينه من التمر قد تقع من العنب تصنع في غير ذلك من الشعير تصنع من الحنطه تصنع من العسل وتصنع من غيرها كما قال الله في مساله السن من العرف ايضا. المقصود الجامع مثل ما قال عمر والخمر ما خمر العقل يعني خالطها يعني خالط العقل حتى يغيره سواء كان من هذه الاشياء او من شيء اخر. نعم كان هي مشهوره ذاك الوقت. نعم قال ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه ويسمه. نحن وقال رجال بن عمر حدثنا صدقه بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا قيس بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غلب المشعري قال حدثني ابو عامر وابو مالك المشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والقمر والمعابد ولينزلن اقوام الى جنب علم يروح عليهم بسارحه لهم يأتي يعني البقير لعادة فيقول ارجع إلينا غدا فيبيته الله ويضعنا الله ولا ينزلن الله ولا ينزلن ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارقة لهم. يأتي يعني البقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح القديم قردة وقنازير إلى يوم القيامة. يعني عقوبة لهم يعني قد تعجل عقوبتهم نسأل الله العافية. والعلم الجبل ويمسخهم قالوها ويميتهم الله بالعقوبة ويضع الجبل حتى يكون كأنس الزاهر نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله لأنهم استحلوا ما حرم الله من الزنا والخمور الحرب يعني الزنا والحليب والخمر والمعازف وما أشبه الحال اليوم لأن اليوم كادت أن تكون الحال هكذا من كثرة هذه الأشياء يعني ما بين مستحل لها وما بين عارف بها وعمله بها كالمستحل فالخطر عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. المسجد يا شيخ على حقيقته مسجد هذا الأصل الأصل هو هذا الأصل على حقيقة قد تمسح القلوب نسأل الله العافية لكن الأصل هي إطلاق المسح ومسح الصورة نسأل الله كما فعل الله بني إسرائيل لما غيروا وبدلوا. نعم نعم نعم ماشي حل الزنا كفر والخمر كفر نعم يقودون ولا يقودون كان شقبك الله لم بعض الرواة قاعدة في النون أبو قاعدة في النون ما فيها شيء ينصب ولا يجزم. نعم الله. مثل الذي ما تكافئوه تكافئ أصلا تكافئونه تدعو له قد تقع النون مجالسة للكلمات قبلها. نعم نعم طعن ابن حزم الحديث المعلق هذا ما هو شيء كلام الحزم هو شيء لأن معلقات البخاري ومسلم صحيحة نجزم بها. نعم والعرب العراقي لا تبقى لابن حزم المخالف فيهم شيخ تفريم للمغنين ما يعتبر تحليل لهذا الشيء. نعم تفريم للمغنين ما يعتبر تحليل لهذا. لا ما يعتبر. نعم باب الانتباه في الأوعية والتوقف الشارع عليها الحديث. نعم نعم اي على هذا الحديث الاخير باب ترجمة باب قوله باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه ضاد الناس ذكره باعتبار الشراب والا فالخمر مؤنث سماعي قلت بل في لغة بالتنكير قال الكلماني وفي باب الرواية تسميتها بغير اسمها وذكر ابن التيمي عن الداودي قال كأنه يريد للأمة من يتسمى بهم ويستحل ما لا يحل لهم فهو كافر بما غير ذلك ومنافق بما سره أو من يرتكب المحارم مجاهرة واستخفافا فهو يقارب الكفر وإن تسمى بالإسلام لأن الله لا يحسب بمن تعود عليه رحمته بالمعاد كما قال وفي نظر يأتي توجيهه وقال ابن منير الترجمة مطابقة للحبيب إلا في قوله ويسميه بغير اسمه فكأنه قنع بالاستدلال له بقوله للحبيب من أمتي لأن من كان من الأمة المحمدية يبدو أن يستحل القمر بغير تأويل إذا كان عناد المكابرة لكان خارجا عن الأمة لأن تحريم الخل قد علم بالضرورة قال وقد ورد في غير هذا الطريق التصريح بمقتضى الترجمة لكن لم يوافق شرطه فاقتنع بما في الرواية التي ساقها من الإشارة قلت الرواية التي أشار إليها أخرجها أبو داود من طريق مالك بن أبي مريم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من الخمر يسمونها بغير اسمها وصححه ابن حبان وله شواهد كثيرة من آل ابن ماجه من حديث ابن محيريث

ما يبي فيها خمر، يقول اشتد ما يبي فيها، قد يشرب ولا ما ترى عنه اشتداله.